الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، لا يسعنا في هذا المقام إلا شكر الشيخين على هذه المحاضرة الطيبة العلمية القيمة المفيدة التي تتعلق بأعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب، تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي والله ما كنا نظن أن الناس يحصل لهم ما ذكر أخونا أبو عامر حفظه الله تعالى من الشك في هذا الكتاب العظيم، وأنه دخله الدخيل، وأنه حرف، وأنه حصل له ما حصل من التبديل. والله هذا ما كنا نتوقعه، أن الرافضة ليس لهم إلا ما علمتم من السنوات المحدودة التي قد سيطروا فيها على صنعاء وعلى بعض المناطق الشمالية، فإذا بأهل الإيمان يقبلون مثل هذا الخنا من الرافضة، ويصدقون هؤلاء الزنادقة الطاعنين في كتاب الله سبحانه وتعالى، المحرفين المبدلين لكلام الله جل وعلا. هذا يستوجب على أهل السنة أن يجاهدوا في الله حق جهاده ببنانهم وبلسانهم وبما أتاهم الله سبحانه وتعالى من القوة، شهاد هؤلاء الأنجاس الأرجاس. كيف لو طالت المدة في سيطرة هؤلاء على البلاد اليمنية؟ ماذا سيكون؟ وما الذي سيحدث في الناس مع وجود الجهل الضارب بأطنابه في كثير من الناس؟ كيف؟ ما الذي سيكون بعد ذلك إن لم يبذل أهل السنة الجهود الجبارة في نشر الخير وفي دحض الباطل وفي تزييف ما عليه الأرفاض وما عليه أهل الباطل أجمعين؟ فهذا والله يستوجب علينا أننا نجتهد أكثر وأكثر، وأننا نقبل، فإننا والله ليس معنا سلاح غير هذا السلاح الذي تعلمونه، هو يفتك في الأعداء أعظم من غيره، سلاح العلم، سلاح التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي يجابه به الأعداء، وبه صاروا يئنون، ومنه أيضا صاروا يجأرون ويصيحون ويضجون من هذا العلم النافع الذي تفرغ له ثلة قليلة من أبناء أهل السنة على ما تعلمون من المحاربة والتزهيد وغير ذلك من الأمور التي ربما بسببها أعرض من أعرض عن هذا الخير. فيا أهل السنة، شمروا وجدوا واجتهدوا، فهذا يلقي مثل هذه الشبهة الداحضة التي سمعتموها وتصدق بسبب الجهل الذي في هذا الرجل، ويصدق أن القرآن ليس بكلام الله وأنه دخله ما دخله إلى آخر ذلك، ويصدقون في قرآن فاطمة وأنه كلام الله على 3 أضعاف من هذا القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، على تبديل وتحريف وسفه فيما ينظمونه، ومع ذلك يصدقون ما يأتي به الرافضة، ويكذبون كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلى ما يكون من البلاغة ودرجات البلاغة كما سمعتم من كلام المشايخ حفظهم الله تعالى. فعلى أبناء السنة أن يشمروا، فهؤلاء يعقدون الندوات ويعقدون الدورات من أجل التلبيس والتشبيه على أبناء المسلمين، وبعض أبناء المسلمين مسكين وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن هذا الذي يفعله الرافض لا يهمه ولا يلقي له بالا. هذا ديننا يا عباد الله يطعن فيه، إن لم تكن عندنا غيره على دين الله فعلى أي شيء نغار؟ إن لم تكن عندنا غيره على كلام الله سبحانه وتعالى فعلى أي شيء نغار؟ إن لم تكن الغيرة موجودة في قلوبنا على كلام ربنا سبحانه وهو يطعن فيه بهذا الطعن، ومع ذلك تجد بعض أبناء المسلمين لا يبالي ولا يعرج على هذا، سواء حكمنا الرافضة أو حكمنا اليهودي، أهم شيء ينزلون الصرف وهم شيء يوفرون لنا الدنيا وغير ذلك من الأمور التي تعلمونها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فصارت همم المسلمين كما تعلمون همما دنيوية لا غير. صارت الدنيا من وفر لهم الدنيا فمرحبا به، ولو كان يهوديا ولو كان رافضيا ولو كان ما كان، على العجاج والقواعد الفاسدة والسير الفاسد أهم شيء الدنيا. وهذا والله إنه نذير شر على المسلمين إذ ترى هذا الحال الذي صار إليه أبناء المسلمين. غزوهم عن طريق الإعلام، غزوهم عن طريق والعياذ بالله الوسائل التي أوصلوها إلى بيوتهم ومكنوا منها الشباب، كاد لا يكاد شاب إلا ودخلته هذه الوسائل وإلا ويحمل هذه الوسائل التي تحمل السم الزعاف والعياذ بالله. فهذا الذي دفعني أن أقوم بعد كلام المشايخ، وإلا فيه الكفاية فيما قالوه من العناية بالقرآن ومن الحث على القرآن وبيان إعجاز القرآن وبيان كلام الله سبحانه وتعالى وعظمة كلامه جل وعلا الذي يقول فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيهدي للأخلاق ويهدي للعقائد ويهدي للآداب والسلوكيات ويهدي للحدود التي عطلت. والله يقول في كتابه الكريم في مسألة القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ذهبت الحياة وذهبت السعادة، وصار الناس يقتل بعضهم بعضا ويميت بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا. فكم مات من أبناء المسلمين لأنهم لم يعملوا بما أراد الله سبحانه وتعالى مما يكون فيه حياتهم بإذن الله جل وعلا. وهكذا الأخلاق تلقوها عن طريق الإعلام وعرضوا عن كلام الله سبحانه وتعالى، عن كتاب الله جل وعلا، فأخذوا أخلاقهم عن الإعلام، وأخذوا أيضا كذلك أدابهم، وأخذوا غير ذلك من شؤونهم عن طريق الإعلام، فصاروا إلى ما صاروا إليه. وهكذا أخذوا عقائدهم وولاءهم وبراءهم عن طريق الإعلام، فصاروا يؤدون أعداء الله سبحانه وتعالى ويتبرؤون من إخوانهم وأبنائهم ممن يدعونهم إلى كلام الله وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا والله من العجب، هذا من العجب. وما أحسن ما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن حال أهل الإسلام وعما يميز به أو يميز به حال أهل الإسلام وعما ينبغي أن تكون النظرة إلى حال المسلمين. فإن كانوا عليها فهم على خير، وإن كانوا على خير ذلك وإن ازدحموا في أبواب المساجد وهكذا عجوا وضجوا بلبيك فغير مفروح بهذا الحال. فقال رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم أهل الزمان أو تعلم الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب الجوامع ولا إلى ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطئتهم أعداء الإسلام. عاش المعري وابن الراوندي ينظمون وينثرون كفرا، عاش المعري وابن الراوندي ينثرون وينظمون كفرا بالله سبحانه وتعالى. عاشوا سنين فعظمت قبورهم واشتريت مصنفاتهم، وهذا يدل على برودة الإسلام في القلوب. صدق والله، هذا الحال يدل على برودة الإسلام في القلوب. المعري زنديق، وهكذا ابن الراوندي زنديق، ولما ماتوا عظمت قبورهم واشتريت مصنفاتهم وأقبل الناس عليهم زرافات ووحدانا. هذا يدل على برودة الإسلام في القلوب وعلى عدم تعظيم الإسلام وعلى عدم الولاء والبراء من هؤلاء الفجرة، وأنه ينبغي أن يتبرأ ممن يستحق البراءة منه. فيا عباد الله، نحن في خير، وإخواننا ذكرونا بهذه النعمة التي نتغلب فيها ليل نهار على ضعف عندنا بالعناية بكتاب الله، ولكن ولله الحمد هذا خير. فإن أهل السنة يعتنون بحفظه ويعتنون بتفسيره ويعتنون بعلومه ويعتنون بغير ذلك مما ينبغي العناية به. فوفقنا الله في هذا الزمان لمثل هذا الخير، فجزى الله خيرا المشايخ على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله ومن الغيرة على كلام الله وكتاب الله، هذا كله بدافع الغيرة، هي التي دفعتهم إلى البيان، وهي التي دفعتهم للكلام بمثل هذه الأشياء أو في مثل هذه الأمور. فإن الرافض يشتغلون، والصوفية يشككون، والحزبيون يدعون الناس إلى أعداء الله والولاء الذي تعلمون، ويسلمون البلاد بلدة بلدة، ونسأل الله العافية والسلامة. فما بقي لأهل الإسلام إلا أهل السنة، والله ما بقي في هذا الزمان الذي نعيشه ونئن منه إلا أهل السنة والجماعة. فإن ضيعوا أهل الإسلام فمن لأهل الإسلام؟ فعلى هذا نعتني إخواني في الله بما يسره الله لنا على ما تعلمون من الضعف، نعتني بهذا الخير الموجود بين أيدينا، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، ونشعر بالبركة ونجد البركة ونلتمس البركة، فلا نظير لهذه الدعوة في العالم، هذه الدعوة في البلاد اليمنية لا نظير لها، وما ذاك إلا بسبب ما جعل الله في دعاتها وحملتها من البركة. فأهلا بضيوفنا وحياهم الله، وإن شاء الله على غرفة الضيافة. جزاكم الله.